يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد يقول الله عز وجل ارايتم اللات والعزى ومناه الثالثه الاخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة عزيزا هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. هذه الآية الكريمة وما في معناها تحذر أشد التحذير من التبرك بالأشجار والأحجار وما إلى ذلك من الأصنام والأنداد، لأن المتبرك بها يعتقد أن فيها أنها تجلب له النفع تدفع عنه الضر. من هنا كان التبرك بالأشجار والأحجار نوع من أنواع الشرك. لهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في التبرك بالأشجار والأحجار وبيان أن ذلك من الشرك، ثم ذكر هذه الآية الكريمة أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. هذه ثلاثة أصنام كانت تعبد في جزيرة العرب وهي أشهر الأصنام الموجودة في ذلك الوقت. أفرأيتم هذا استفهام إنكار، اللات والعزى هل تنبع أو تبر؟ النابع الضار هو الله عز وجل. اللات هذا صنم طائف لثقيف ومن حولهم، وأصل ذلك قيل إن هذه تجارة عليها نقوش وعليها أبنية كانوا يتبركون بها في الجاهلية ويرجون منها النفع والضر. وقيل اللات التشديد، وهذه قراءة. كان رجل صالح يمت السويق بالحاج ويطعمهم إياه، فلما مات عثفوا على قبره وبناوا عليه هذه أو تلك البناية. وأي ما كان فهي صنم من أصنام الجاهلية كان يعظم الجاهلية. وأما العزة اللات بعث النبي عليه الصلاة والسلام من هدمها الرسول عليه الصلاة والسلام وأزال آثارها. كذلك أيضا العزة هذه سمرات، شجرات من سمر عليها بناء، وكانت تعظمها قريش ومن نحى نحوهم. بعث إليها النبي عليه الصلاة والسلام خالد بن الوليد يوم بعد فتح مكة وقطعها وهدم البناء الذي كان عليها. ولهذا قال أبو سفيان يوم أحد لنا العزى ولا عزى لك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا تجيبوه؟ قالوا ما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولانا، الله مولانا ولا مولانا. بعث إليها الرسول عليه الصلاة والسلام إليها خالد بن الوليد فهدمها وأزال ما عليها من الأبنية ولم يبق لها أثر. وكانت هذه فهذا صنم معظم في الجاهلية وكانت تعظمه قريش ومن نحى نحوه. وأما مناة فكانت أيضا للمسلم من قديم قريبا من عسفان. تعال إليها النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب وهدمها، وكانت الأوس والخزرج وزاعة تهل منها بالحج والعمرة، فهدمها النبي عليه الصلاة والسلام وأزال ما عليها، هدمها علي بأمر من النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الأصنام كانت هي أعظم أصنامهم في الجاهلية، ولهذا كانوا ينذرون لها ويقدمون لها القرابين ويعكفون حولها، ولهذا أنكر الله عليهم ذلك فقال: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، يعني أتنفع أو تضر من دون الله عز وجل؟ لا. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، يعني أنكم أيها المشركون تقسمون بينكم وبين الله عز وجل قسمة غيزة يعني جائرة، لو كانت بين مخلوق ومخلوق فكيف وهي بينكم وبين الخالق؟ وذلك أنهم يصطفون لأنفسهم من الأولاد، أنهم جعلوا لله ولد وجعلوا نصيبه من الأولاد بنات. تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. يقول الله عز وجل: هذه قسمة لو كانت بين مخلوق ومخلوق لكانت جائرة، فكيف وهي بينكم وبين الخالق سبحانه وتعالى؟ فجعلوا لله ولد وحاشاه سوى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال عز وجل: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، تكاد السماوات، قال الله عز وجل: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. الحاصل أن الله عاب على المشركين وأنكر عليهم ذلك، قال يعني عملهم هذا ومقالتهم تلك، قال: ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وذلك أنهم اشتقوا من إلا من الإله اسم الله، اشتقوا من الإله، واشتقوا العزى من العزيز، واشتقوا مناة من المنان من اسمه تعالى، من أسمائه سبحانه وتعالى. وهذا عمل منهم لا دليل عليه ولا برهان، ولهذا عاب الله عليهم ذلك بقوله: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. الحاصل أيها الإخوة أن من تبرك، من أتى إلى قبر ولي أو إلى قبر نبي أو إلى حجر أو إلى شجر وتبرك به يرجو البركة منه، فقد جعل مع الله ندا، قد جعل مع الله إلها آخر. وكان عمله هذا مشابه لعمل كفار أهل الجاهلية، لأنهم أي كفار قريش كذلك أيضا سائر العرب هم كانوا يعتقدون أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت المثبت للكون، يعني مقرون بتوحيد الربوبية، ومع ذلك لم يبتلهم بالإسلام ولم ينفعهم ذلك، وذلك لأنهم أشرفوا مع الله في توحيد في الألوهية. ولهذا قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام، استباح دماءهم وأموالهم وسبى نساءهم وذراريهم، لأنهم جعلوا مع الله شريكا في توحيد العباد. لأن توحيد العبادة معناه هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد من صلاة صوم زكاة الحج والنذر والذبح والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والاستعانة والاستعاذة إلى غير ذلك. فإذا من هنا ومن هذه الآيات نعرف أنه لا يجوز في حال من الأحوال تبرك قبور الأنبياء الصالحين لتبرك الأشجار والأحجار وما إلى ذلك. فهذا أمر الحمد لله واضح. وكان قريش يعظم العزة وثقيف ومن دان بدينهم يعظمون الناس. ومنات أيضا كان يعظمها من حولها من قبائل العرب لأنها كانت للمشلل قرب قديد وهو المعروف لعسفان أو حوله على طريق المدينة. ولهذا كانت الأوس والخزرج وخزاعة يهلون منها الحج والعمرة وكانوا يحلمون بها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال في حلبه واللات والعزى فليقول لا إله إلا الله، يعني كفارة ذلك أن يقول لا إله إلا الله. إذا تقرر هذا وعلم عرفنا أنه لا يجوز التبرك بالأشجار والأحجار ولا أيضا قبور الأولياء والصالحين كذلك الأنبياء على الجميع صلوات الله وسلامه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث أبي واقد من بيته قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وحدثاء عهد بشرك. أما حنين فهو موضع معروف الآن يقع بين مكة والطائف، يقع شرقي مكة بين مكة والطائف، وقد وقعت فيه الوقعة المشهورة المعروفة لغزوة حنين قد ذكرها الله في كتابه حيث يقول ويوم حنين إذ أعجمتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا وأسلم من أسلم من أهل مكة مع النبي عليه الصلاة والسلام، كان الرسول كما هو معروف عليه الصلاة والسلام أتى من المدينة معه 10,000 من المهاجرين والأنصار ومن حولهم من أسلم من قبائل العرب وفاتحا لمكة ودخلها عليه الصلاة والسلام وفتحها وأسلم أهلها وقال اذهبوا فأنتم الخلطاء، لأنه عليه الصلاة والسلام لما اجتمع قريش حول الكعبة ووقف النبي عليه الصلاة والسلام بالباب هذه الكعبة المشرفة وأخذ بعروتي الباب قال عليه الصلاة والسلام ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال عليه الصلاة والسلام لا أقول لكم إلا كما قال يوسف لأخته لا تكذيب عليكم اليوم يغفر الله لكم وارحم الراحمين اذهبوا فأنتم الخلطاء. وهكذا الكرماء الكريم يعفو عند القدرة، هم يعني آذوا وخرج عليه الصلاة والسلام من الخبية وطاردوه وبذلوا الأموال بالحصول عليه ولكن الله أنجاه من كيدهم وعصمه منهم وحاولوا قتله وقضى عليه عليه الصلاة والسلام، ولكن الله مظهر النبي ولا مظهر دينه ونافر نبيه عليه الصلاة والسلام. فبعد 8 سنوات جاء عليه الصلاة والسلام على جيش عرمرم قوامه 10,000 قاصدا مكة لمكة، وكان قبل ذلك قبل 8 سنوات خرج منها مستخفيا وهو أبو بكر رضي الله عنه ومعهم من يتبع الصبر، من صبر وصابر وجاهد لله حق جهاده واستنصر لله عز وجل مع إيمان وإخلاص وصدق وبذل الأسباب، فإن الله ينصره على عدوه. الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ذلك خرج إلى حنين خافضا الحواجز، كانت تجمعت هناك ومن أطاعها من قبائل العرب، وحصل بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام معركة كانت بادئة لمدر انتجم بها المسلمون، ثم إنهم تراجعوا وناداهم الرسول عليه الصلاة والسلام يا أصحاب الشجرة يا أصحاب سورة البقرة، أمر العباس نادي فرجعوا إليه عليه الصلاة والسلام، وثبت النبي عليه الصلاة والسلام ومعه نفر قليل، وكان يقول ألا النبي لا تلف ألا ابن عبد المطلب، ووقف عليه الصلاة والسلام وتراجع المسلمون حوله. ثم بعد ذلك كان النصر للمسلمين، وغنموا من هواجس أموالا عظيمة، وسبوا نساءهم وذراريهم، كل هذا حصل بعد وقعة البث، بعد غزوة مكة، حينما فتح الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب إلى هواجس. والقصة على كل حال معروفة ومذكورة ومفولة، والمقصود أن أبا واقد رضي الله عنه يروي لنا أنه خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام وهم قريب عهد النجوم، ما رسخ الإسلام في قلوبهم، قال ونحن حدثاء عهد النجوم، وللمشركين سدرة ينوطون بها، يعني يعلقون بها أسلحتهم رجاء البركة، يعكفون حولها ويعظمونها ويقيمون عندها سدرة واحدة الحجر، شجرة معروفة. قلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اجعل لنا شجرة نتبرك بها ونعكف حولها ونعظمها كما كان ذلك المشركين. يظنون أن هذا جائز لأنه اعتذر وقوله ونحن حدثاء وعهد، وأما قديم الإسلام فلا يخفى عليهم أن هذا الأمر لا يجوز، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام ما عنبهم ولا عاتبهم، ولكن قال الله أكبر تعظيما لله عز وجل، سبحان الله، وهكذا يعني مثل يتعجب من شيء بغيره أن ينزه الله عز وجل ويكبره ويعظمه، الله أكبر، إنها السنن، يعني على طريقتهم تركبن سنن من قال قبل من كان قبلك، حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا سحر بطن لدخلتم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنكم الآن ستركبن طريق من كان قبلكم من اليهود والنصارى والمشركين، وهذا إذا قل العلم وكثر الجهل وانتشر الجهل في الناس، فإنهم يتعلقون بخيوط العنكبوت، يعني يذهبون إلى جمادات لا تنفع ولا تضر. قال عليه الصلاة والسلام الله أكبر، قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى حينما أهلك الله عدوهم فرعون وأنجاهم من البحر، قالوا لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، يعني أنكر عليه موسى لما رأى بنو إسرائيل قوم يعكفون على آلهتهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنامية، يعكفون عندها يتبركون بها يعظمونها يعبدونها من دون الله، ظنت بنو إسرائيل أن هذا عمل جائز، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. لهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده أو الذي نفس محمد بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال موسى عليه السلام إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر يعني هالك وزائر ما هم فيه ومضمحل وباطل ما كانوا يعملون. ثم قال أخبر الله عن أنه قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين يعني عالمي زمانه بنو إسرائيل مفضلون على عالمي زمانه. أما هذه الأمة فهي أفضل الأمم وأكرمها على الله عز وجل. ولهذا قال عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فأنكر الرسول عليه الصلاة والسلام عليهم هذه المقالة وشبه مقالتهم هذه بمقالة بني إسرائيل لتركبن سنن من كان قبلكم حلوى القدة بالقدة حتى لو دخلوا سحر غبط لدخلتم. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن يعني فمن القوم إلا هم. وهكذا يعني إذا كبر الجهل كما بينت لكم وقل الوازع الديني ارتكب الناس من هذه الأشياء وتعلقوا بقيود العنكبوت كما حصل الآن في بعض البلاد الإسلامية. الآن قل أن تجد يعني بلدا إسلاميا إلا هذه البلاد نسأل الله أن يحفظها من كل سوء. نسمع يعني في بلاد العالم الإسلامي أن الكثير من المساجد فيها قبور وأن أهلها يعني يتمسحون بهذه القبور يعكفون حولها يرجون البركة منها يقدمون لها النذور والقرابين. وهذه أيها الأحباب هذا عمل يعني الشرك من الشرك الأكبر. ماذا الإنسان هو على ذلك فهو من أهل النار. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم وأن يحفظنا وإياكم من الخطأ والسلف. الحاصل أن يعني التبرك يعني قصد هذه الأمور يعني التبرك هذا لا يجوز. كذلك أيضا الذبح عندها تقديم القرابين لها كل إنسان يقدم لها غنم ولا إبل ولا بقر ويذبحها عندها يأكلون منها لزعم أن يطعم الضعفاء والمساكين. لكن هذا خطأ لأن الذبح عبادة. قال الله عز وجل لنبي عليه الصلاة والسلام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يعني قل يا محمد للناس أعلن للناس. وهذا خطاب للرسول والأمة جمعة كل من يصله خطابه وعام له. قل إن صلاتي ونسكي صلاة معروفة صلوات الخمس صلاة الأعياد إلى غيرها. إن صلاتي يعني فرضا كانت أو نافلة لله عز وجل ونسكي يعني ذبيحتي المراد بالنسك هنا الذبائح الذبيحة. وإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لا في الربوبية ولا في الألوهية ولا في الأسماء والصفات لا شركا أكبر ولا أصغر ما شريك سبحانه وبحمده لا أشرك به أي شرك كان. وبذلك أمرت يعني أمرني ربي بهذا وأنا أول المسلمين يعني من هذه الأمة. إن الرسول عليه الصلاة والسلام أول يعني هو أول على كل حال استجاب لهذا بنداء الله عز وجل. ذلك حين أتاه جبرائيل عليه السلام ونزل عليه في غار حراء قوله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. تبعه على هذا أول بادئ ذي بدر من النساء خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها زوجها رضي الله عنها وأرضاها. كان لها أيضا أثر كبير في إيد الرسول عليه الصلاة والسلام وتزويده في أول الدعوة. كانت له نعم المعين رضي الله عنها. وآمن به من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ورفيقه في سفر الهجرة ورفيقه في الغار وهو أول خليفة بعد النبي عليه الصلاة والسلام هو الخليفة الأول رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال طلعت الشمس بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وآمن به من الغلمان علي بن أبي طالب من الصبيان، آمن به من الصبيان علي بن أبي طالب رضي الله عنه من الصبيان الأحرار من عم الرسول عليه الصلاة والسلام، وزوج فاطمة الزهراء، ووالد الحسن والحسين رضي الله عن الجميع، وهو من العشرة المسجد لهم بجنة، كما أن أبا بكر كذلك أيضا من العشرة المسجد لهم بجنة. وآمن به من الموالي مولى الرسول عليه الصلاة والسلام زيد ابن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. فهؤلاء يعني آمنوا أول من آمن بالرسول عليه الصلاة والسلام، آمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام أول ذي بادئ ببدء، ثم أخذ الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو الدعوة سرا في دار الأرقم من أبي الأرقم هذه الدار المجاورة للصفا، وبعد 3 سنين وهو يدعو سرا يعني يراه إنسان دعوه وأتوه وعلموه يمسك بالشهادتين يكتبون بنفس الشهادتين فقط يدعو لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله. ولما بلغ العدد 40 أسلم عمر رضي الله عنه، كان قد قبله أسلم قبله حمزة، قلنا على الرسول عليه الصلاة والسلام فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. خرج الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه في صفين 40 وأتوا إلى مسجد وصلوا فيه وأعلنوا الدعوة، أعلنها الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الله أنزل عليه فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنك بينك مستهزئا. وانتشر الإسلام والحمد لله حتى دخل الناس في دين الله أفواجا. فالحاصل يعني بهذه الآية الكريمة يبين الله عز وجل أن الذبح نوع من أنواع العبادة فلا يجوز صرفه لغير الله سبحانه وتعالى. قد جاء في الحديث لعن الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله من لعن من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. اللعن معناه أيها الإخوة الطرد والإبعاد عن رحمة الله، هذا معنى اللعن، الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. لعن الله من ذبح لغير الله، هذا الشأن، يعني من ذبح لغير الله أي ذبيحة سواء كانت جمل ولا بقر ولا غنم ولا طائر ولا حتى ولو ذباب، لو قرب لو ذباب لغير الله فهو مشرك، فحينئذ يعتبر لعن الله من ذبح لغير الله. هذا الآن يعني يشمل القرابين بأنواعها حتى الطيور الدجاج أرانب وغيره، كل ما يعني إذا ذبحت لغير الله فقد أشركت جعلت مع الله شريك، لأن الذبح عبادة. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه. سابق الصحابة ذلك قالوا يا رسول الله هل يلعن الرجل والديه؟ عظيم، هو صحيح فعلا عظيم، لأن الإنسان مأمور بر الوالدين ولا تقل لهم أوف، كيف يلعنهم والعياذ بالله؟ قال عليه الصلاة والسلام يسب أبا الرجل، يعني فيسب أباه فيسب أمه فيسب أمه، يعني يلعن أبوه حتى يرد عليه منه، يعني قال لعن والديه والده رد عليه، لا قال لا أنت يعني لعن أباه رد عليه ذاك بمثل، إذا لعن أمه ذاك يلعن أمه. إذا يعني مثلا والعياذ بالله يقول لعن الله أباه، قال لا لعنك الله على لسانه. فسمي الأول هو اللاعن لأنه هو البادئ، كما يقال في المثل كيل بكيل والبادئ أبر. مع الأسف الآن هذا شائع الآن في الشوارع وبين الناس، تجد الصبيان هداهم الله يتلاعنون، يلعن بعضهم بعضا ويلعن بعضهم والد الآخر والديه ولا والده، وهذا يا إخوان لا يجوز، كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الكبيرة كما قال أهل العلم فهي كل ذنب ختمه الله بنار أو بلعن أو بغضب أو بحد في الدنيا أو وعيد في الآخر أو نفي الإيمان، كل هذا أو ذكر ختمه الله بنار أو بغير ذلك من أنواع العذاب، أو قول الرسول نفعه الإيمان، كل هذه تعتبر كبائر. إذن لعن الرجل لوالديه هذا من أكبر الكبائر. كذلك أيضا لعن الله من آوى محسنا، يعني إذا كان الإنسان محسن الحدث وآويته ومنعت أن يوصل إليه فهذا أن تعاونت مع عليه. والله جل وعلا يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لعن الله من غير منار الأرض، منار الأرض العلامات التي على طرق أو التي مثلا عند موارد المياه، لأنها وضعت حتى يهتدي الناس بها، فإذا غيرت ضل الناس وضاعوا، هذا خطأ وساد للمسلمين. وفي ولعله أيضا مراد من الحديث